بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في الغنيمة، ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. فكما قلنا السلب هو ما يكون على المقتول من سلاح ومتاع. من قتل قتيلا له بينة فله سلبه. قال: وتقسم الغنيمة بعد ذلك على 5 أقسام. الغنائم التي تحصل للمسلمين من الكفار الأصليين الحربيين بسبب القتال، قال على 5 أقسام. الغنيمة تقسم، تقسم أخماسا، فيعطى قول الله عز وجل: اعلموا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن تقسم 5 أقسام، فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الوقعة، لمن شهد المعركة. للفارسي 3 أسهم، سهم له كونه مقاتلا، وسهمان لفرسه، وهذا من الإعانة على المركوبات في باب الجهاد، سهمان لفرسه أنه شارك بفرس. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، فخيرها خير دنيوي وخير أخروي. وللراجل سهم، وكذلك اليوم الذي يذهب مثلا إلى القتال ومعه مركوب، لأنه ما بقي اليوم خيول إنما مركوبات أخرى، فالمركوب الذي يقاتل به يأخذ حكم المركوب في الزمن الأول، والله أعلم، لا سيما إن قاتل به. قال: فيعطى 4 أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس 3 أسهم، وللراجل سهم، الراجل أي الذي يمشي على رجليه، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه 5 شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. كالكافر لا حظ له في الغنيمة، والصبي والمجنون والعبد والأنثى ليس لهم من سهم الغنيمة وقسمها، إنما يرضخ لهم، يرضخ لهم معناه يعطيهم هكذا ولي الأمر ما تيسر، ما يفرحهم به. قال: فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. والرضخ هو العطاء القليل يكون دون السهم، ويجتهد فيه الإمام أو أمير الجيش. ويقسم الخمس الذي هو الخمس 4 أخماس للمقاتلين، وخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقسم الخمس على 5 أسهم. نعم، أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، يعني سهم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته تصرف فيه كيف يشاء، بعد موته سهمه ينوب عن أخذه ولي الأمر ويصرف في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، سهم لذوي القربى، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصرف في المصالح، في مصالح المسلمين. قال عندنا في الحاشية: كسد الثغور وعمارة المساجد والقناطير. قناطير أي الجسور التي تكون فوق الأنهار أو بين مكان وآخر. وأرزاق القضاة والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاته وحفاظ القرآن والأئمة والمؤذنين. ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام عن السهم الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين وفي شيء يعني ما تعلق بذلك. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب اشتركوا في هذا الغني والفقير والنساء. وقال في الحاشية ويعطى الذكر مثل حظ الأنثى الأنثيين لأن سهمه مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الإرث. وعليه إجماع الصحابة. وخص بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لما روى جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك يعني كلنا في مرتبة واحدة منك. فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل. ذهب عثمان وهم بني عبد شمس وجبير وهم بني نوفل ولم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم أولاد عبد مناف. هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس أولاد عبد مناف. لكن الشرع ليس بالقياس. النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي أبناء نوفل وأبناء عبد شمس. وسهم لليتامى الصغير الذي لا أب له ذكرا كان أو أنثى. إذا كان فقيرا فائدة في الحاشية فائدة أحتاج إلى تأكد منها. يقال لمن فقد أباه دون أمه أي من الآدميين يتيم. هل اليتيم الذي فقد أباه دون أمه ولمن فقد أمه دون أبيه أي هذا من حيوانات لكن من بني آدم. عن اليتيم من الحيوان من فقد أمه ومن بني آدم من فقد أباه. لكن الذي فقد أمه وأبوه موجود قال يقال له منقطع. ولمن فقدهما معا يقال له لطيم. لطيم وسهم للمساكين أي الفقراء المساكين. وسهم لأبناء السبيل الأبناء السبيل الذين ينقطعون في الطرق ولو كانوا أغنياء في بلدانهم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب. وتعمم الأصناف الأربعة يعني لا يعطى هذا الخمس لصنف دون الآخرين إنما تعمم نوزع بين الأصناف الأربعة على ما يتيسر ويراه ولي الأمر. أكتفي بهذا وأقيم الصلاة.